بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد قرأت عليكم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وتكلمنا أن هذا الحديث فيه منهج، بيان منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا دل عليه القرآن في آيات كثيرة يقص فيها دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم أول ما يبدهون به أقوامهم الدعوة إلى التوحيد، إلى إخلاص الدين لله والعبادة له وحده، ونبذ الأوثان والشركاء والأنداد. فمن استجاب يعلم الشرائع الأخرى. وفي هذه الشريعة الشاملة الكاملة المهيمنة على كل الشرائع البدء أيضا للدعوة إلى التوحيد، فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما، 13 عاما عليه الصلاة والسلام يدعو فيها إلى التوحيد، ولم يفرض عليه إلا الصلاة في السنة 10 من البعثة. كانت دعوته مركزة على التوحيد، على لا إله إلا الله، ويقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين لكم بها العرب وتأخذون بها من العجم الجزية. وآذوه أذى شديدا، ودارت المعارك بينه وبينهم في من أجلها. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى. تكلمنا على هذا الأصل، وتكلمنا أيضا على الصلاة وأهميتها ومكانتها، وأن من لا يقيمها يعني جمهور الصحابة والسلف يكفرونه، والإجماع قام على كفر جاحدها. وحصل خلاف في تكفيره إذا تركها تهاون أو كسلا، فمن السلف من يكفره كما ذكر عن الصحابة وجمهور الحديث، ومنهم لا يكفر ولكنه يوافق على قتله، أنه إذا ترك صلاة الظهر ينصح بالصلاة، فإذا أبى ينتظر إلى صلاة العصر، إن صلاهما وإلا وجب قتله. وبعضهم ينهل ثلاثة أيام، وبعضهم يرى حبسه كأبي حنيفة ورحمه الله الجميع. وقرينة هذه الصلاة الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام التي لا يقوم بناء الإسلام إلا عليها. وعليكم السلام ورحمة الله. بني الإسلام على خمس، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه خمسة أركان الإسلام ودعائم العظيمة. فالبيت لا يقوم إلا على عماد وأوتاد وأطناب، والأوتاد هي الأركان، والعمود والمعروف هو الذي ينصب بوسط القيمة فلا تقوم إلا به، وهذا مثال الشهادة. وفي حديث آخر، يعني حديث معاذ رضي الله عنه في الصلاة، أنها عماد الإسلام، عماد الإسلام. رأس الأمر الإسلام يعني الشهادتان، وعموده الصلاة، والجهاد قوة السلام الإسلام. كلها أمور عظيمة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة قيل فيها عمود الإسلام، والزكاة من أهم الأركان، وهي قرينة الصلاة في كثير من الآيات، سواء في المدح لمن قام بهذه الأركان أو في الأوامر بها. ففي المدح: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. استحق الفلاح وهو الفوز الأعظم بجنات أرضها السماوات والأرض. فترتب على هذه الأمور: الإيمان بالكتب وبالرسل، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وقرأنا عليكم آيات فيما قبل في اقتران الصلاة أو الزكاة للصلاة. في سور، سورة البقرة في أولها وفي أثنائها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. موسيقى عندنا، إيش هذا؟ جوال من؟ ها؟ أضرب على الحيط. يعني انفجر عليه. هذا الشيطان جاء، أعوذ بالله. استعيذ بالله من الشيطان. لا حول ولا قوة إلا بالله. من الأساس يعني ليش يجيب الموسيقى في جواله؟ أصواتها أصوات عصافير، أصوات حاجات. كيف يختار؟ يفضحه. كان يعني نغمة معينة، يعني يضغط على نغمة ثانية. النغمات كلها موجودة في الجوال. لا، أظن هو اللي يختار، هو اللي يختار أظن الحاجة اللي يبغاها. يعني. إن شاء الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون يعني إذا عهدوا إلى آخر الآيات هذه. لا، وقال في آخرها أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أمور يعني هي أمور التقوى وهي أمور البر وهي أمور الإيمان. ولا يكون المرء صادقا في دينه وإيمانه إلا إذا قام بهذه الأصول من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. والزكاة يجب على كل مسلم أن يؤديها إلى المستحقين، وقد نص عليها القرآن. أصناف المستحقين نص عليهم الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة لقلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب. الأصناف الثمانية، هؤلاء هم المستحقون. ومن لم يؤدها تنتزع منه بالقوة. وإذا كان جماعة ممتنع من أدائها يقاتلون، كما قاتل على ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وارتد كثير من العرب وهم على تفاوت في هذه الردة، منهم أتباع مسيلمة والأسود وطليحة والسياح. هؤلاء كفروا بنبوة محمد وآمنوا بنبوة هؤلاء الكذابين، وقوم تركوا تدين أصلا وعادوا إلى عبادة الأوثان، وقوم بقوا على الإسلام ولكن امتنعوا من أداء الزكاة وقال لا نؤديها إلا من صلاته علينا زكاة، ولا نؤديها لأبي بكر ولا غيره. وقالوا إن المراجعة بين أبي بكر وعمر إنما هي في هذا النوع، فعمر لم يعارض في قتال المرتدين وإنما عارض في هؤلاء الذين بقوا على الإسلام ولكن امتنعوا عن الزكاة، فجادله فيهم عمر أبو بكر في هذا، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر رضي الله عنه: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد قالوها، وكان أبو بكر أفقه من عمر رضي الله عنهما جميعا، وهما فقهاء من أعظم الفقهاء، ولكن الصديق كان مبرزا في الفقه وغيره على عمر ولا غيره. فجادله عمر قال: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لا، قال: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. كيف؟ لأن الله يذكرهما في آيات كثيرة، ورسوله يذكرهما مع الصلاة في حالي. شوف الفقه. وإن الزكاة من حق المال، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها رضي الله عنه. وقال لو ذهبت وحدي لأقاتلنهم لو لم يبقى معي أحد أو كما قال. فقال عمر رضي الله عنه والله ما رأيت أن الله شرح صدر لكم القتال للقتال إلا وهو على الحق. فرجع إلى قول أبي بكر هو ومن كان يرى رأي عمر رضي الله عنهم جميعا، وذهبوا يقاتلون أهل الردة ومعهم مانعو الزكاة، قاتلوهم حتى عادوا إلى حضيرة الإسلام، قتلوا من المرتدين من قتلوا وقتلوا الكثير، والبقية فاءوا. سيلمة هلك ومعه الكثير من المرتدين، والأسود كذلك، وطليحة عاد إلى الإسلام بعد قتال، وسجاح كذلك. طليحة عاد إلى الإسلام وذهب يقاتل، شارك في الجهاد في العراق وغيره رضي الله عنه. ويقال إن سجاح أسلمت وعادت إلى الإسلام، والله أعلم. الشاهد إن الصلاة يقاتل ويقتل مانعها، والزكاة إن كان فردا فتؤخذ منه قهرا وشطر ماله، والشطر هذا مختلف في تفسيره. وإذا كانوا جماعة ممتنعين عن أدائها يقاتلون كما قاتل أبو بكر والصحابة بالإجماع، قاتلوا مانعي الزكاة، وهذه مخصوصيات هذين الركنين الصلاة والزكاة. والصيام يؤتمن عليه أصحابه، الصائم مؤتمن على صومه كما يؤتمن المسلم على وضوئه والغسل من الجنابة. ما أحد يقول تقدم يصلي وقال هل اغتسلت من الجنابة هل توضأت، ما يقال هذا. الأصل فيه أنه مسلم وأنه يتوضأ ويغتسل من الجنابة، هذا الأمر ما يسمى له. أما تلك فظاهرة شعائر ظاهرة، في الإخلال بها هدم للإسلام. هذا الفرق بين هذا الركنين. ما عداهما من الأركان الأخرى الحج، يعني لا يجب على الجميع ولا يجب على المستطيع ولا يجب على المرء في الأرض إلا مرة واحدة. وقد وردت نصوص في عقوبة من لا يؤدي زكاة ماله من القرآن، قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفسر هذه الآية الحديث وزاد على مضمون الآية، لأن الآية فيها الوعيد على الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وفسر الكنز بأنه المال الذي لا تؤدى زكاته. فالذي تؤدى زكاته سواء كان يعني مدفونا أو كان بارزا يخرج صاحبه عن الوعيد لأنه أدى الزكاة، أدى الزكاة. وفي الحديث من الوعيد ما رواه مسلم وغيره أن الرجل إذا آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، أو ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا صفح له يوم القيامة صفائح من نار ويكوى بها جبينه وجنبه في يوم كان مقداره 50 عنبة عند الجميع، صفح لصفائح من النار تحمى في نار جهنم، ثم يكوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهل هؤلاء الذين يمنعون الزكاة مستعدون لهذا، هذه العقوبة وهذا المكان الشديد؟ كم عمرك يا إنسان؟ تعيش 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، ثم إذا لم تؤدي زكاة مالك تعذب كم؟ 50,000 سنة، ثم ما تدري ما مصيرك بعدها، إلى الجنة أم إلى النار؟ هل إنسان مانع الزكاة مستعد لأن يعذب هذا العذاب الشديد مقدار 50,000 سنة أضعاف عمر الدنيا على حساب المسلمين، على حساب المسلمين وأهل الكتاب، أن عمر الدنيا 7,000 أو حولها، والله أعلم، أضعاف أضعاف أضعاف عمر البشرية منذ وجد آدم إلى أن تقوم الساعة. فهل هذا عنده دين وعقل؟ يعني الذي يمتنع من الزكاة وقد أغناه الله وأعطاه الله هذا المال ونماه له، فيمتنع عن أداء 2.5% من ماله والعياذ بالله. وفي حديث آخر رواه البخاري وغيره، أظن أحمد أو ابن ماجه، ابن حبان، رواه ابن حبان، أن ما من صاحب المال لا يؤدي زكاة، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته إلا مثل له شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهجمته، يعني بشدقه، ارتفع عنقه وينهش في شدقه ويقول أنا مالك أنا كنزك. تحول هذا المال إلى شجاع أخبث أنواع الثعابين وأوحشها وأشدها مقاومة والعياذ بالله. وفي حديث آخر لثوبان أنه يتبعه ويلاحقه ويفر ويفر ثم يستسلم فيناوله يده فيقضمها ثم يأتي على سائر جسده. هذا في من لا يؤدي الزكاة، وعود شديدة جدا على مانع الزكاة. الله ينعم عليك ويغدق عليك المال ثم يأمرك أن تؤدي منه، إذا كان ذهبا أو فضة 2.5% من 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، أو 20 مثقال نصف مثقال، كيف تبخل؟ هذا التسامح معك في مال الله الذي منحك تبخل به؟ ولا يحسبن الذين بخلوا بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم تلا رسول الله قال هذا الحديث وتلا هذه الآية عليه الصلاة والسلام. فهذا وعيد شديد ونكال بعيد لمانع الزكاة ومانع الصلاة أشد عذابا منه. وهذا أخذ من حديث أنه يعذب 50,000 سنة ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار، أخذ منه أنه ليس بكافر، ليس بكافر، فالكافر لا سبيل له إلى الجنة. بارك الله فيكم. لكن مضمون الحديث ألا يدل على خطورة منع الزكاة؟ اتبعونا أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخطر من أخطر ما تقول بس من تخطيش من أخطر الحاجات النافعة. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك في علمكم. يقول السائل: جميع بارك الله فيكم، متى يكون الخلاف في الدين معتبرا؟ وهل يكون في كل مسألة أم له مواضع معينة؟ نرجو بيان ذلك بارك الله فيكم. الخلاف المعتبر هو الذي له ما يسنده من هذه الشريعة، والغير معتبر الذي ليس له سند. وأصل الخلاف لا يجوز في الدين، الأمة المطلوب منها الاجتماع والاعتصام بحبل الله جميعا، فإن حصل خلاف فله حل في الإسلام، ما كل واحد يتبع يركب رأسه ويتبع هواه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي الحديث: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهناك أمور يجب أن يرجع إليها المسلمون إذا اختلفوا، ووالله لو أخذوا بهاتين الآيتين بصدق والحديث هذا لا ما وجد خلاف، أو لضاق الخلاف إلى أضيق نطاق، ولكن هناك أهواء. ثم الخلاف في الأصول لا يجوز، والخلاف للنصوص لا يجوز، النصوص اجتهاد مع النص حتى لو كان مجتهد لا يجوز له أن يخالف نصا واضحا. وفي العقائد لا يجوز الخلاف، ولا يكون الخلاف فيها معتبرا بحال من الأحوال. وإذا اجتهد المرء ولم يجد نصا ولا من يخالفه فهذه لا تعترض عليه، لأن الاجتهاد لا يرد بالاجتهاد إنما يرد بالنص، إنما يرد بالنص. وفي بعض النصوص فيها احتمالات، يذهب هذا إلى رأي وهذا إلى رأي، فعلى من ينظر في هذه الاختلافات ألا يتبع من شاء كما يحصل للمتعصبة المذاهب ويتشبث بما مذهبي، بل عليه أن ينظر إذا كان يمتلك الاقتدار على النظر والترجيح، فيجب عليه أن ينظر في مواطن الخلاف ويجتهد في ترجيح يعني الآراء التي توافق النصوص أو تكون أقرب إلى الحق والحقيقة من الرأي الآخر. فالخلافات لعب فيها لوا دورا كبيرا، حتى إن بعض المتمذهبين المتعصبين تأتيه بالأدلة الواضحة الصريحة في ضعف رأيه أو بطلانه، فيصر على رأي مذهبه. هذا لا يجوز أبدا. لكن العلماء المجتهدين إذا لم يكن هناك نص واجتهد هذا واجتهد هذا فليس لأحد أن يعترض على الآخر. والخلافات اللي يمكن حلها بالنظر في النصوص بين هؤلاء العلماء عليه أن ينظر ويجتهد ليأخذ بالرأي الراجح الذي يتدمه الأدلة. ويذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل في المسلم المدرك يدرك النصوص أن يأخذ بالنصوص، أن يأخذ بالنصوص، وأن الذي يعجز لبلادته أو جهله المطبق أو كذا فيقلد ويتحرى تقليد، تقليد الأفضل فالأفضل. وإذا كان هناك إمام قد أخطأ وقال رأيا يخالف النص ووقف مقلده على النص الذي يخالف رأي إمامه، وقف عليه واتضح له أن رأي إمامه خطأ يخالف هذا النص وتشبث برأي إمامه في مواجهة هذا النص، فهذا قد يرتد، قد يكون كفرا وردة والعياذ، لأنه معاند، وقف موقف المعاند المكذب. فالتقليد فيه صور خطيرة جدا لا يعذر فيها من هذا حاله، يدرك أن إمامه أخطأ ووقع في مخالفة النص ثم يستمر على رأي إمامه مع معرفته الواضحة بمخالفة هذا الرأي الذي تشبث به للنص القرآني أو النص النبوي. فعلى طلاب العلم القادرين على إدراك النصوص ومراميها في ضوء فهم السلف ألا يتشبث برأي يخالف نصا. وفق الله وإياكم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: في مكتبتنا كتب لبعض الإخوان المسلمين كسيد قطب والغزالي والقرضاوي وغيرهم، فهل يجب علينا إخراج هذه الكتب، وهو يقصد مكتبة المسجد، أم ينظر في ذلك إلى المصالح والنفاس؟ قد أعتقد أن المسجد في بقائها أرجح من إخراجها، إذا كنت تقدر على إخراجها فيتعين عليك إخراجها، لأنها أضلت أجيالا من الناس ولا سيما كتب سيد قطب. كتب سيد قطب هي منشأ هذا التكفير وهذا التفجير وهذا التدمير الذي نزل بالأمة. بارك الله فيكم. سيد قطب يكفر المجتمعات الإسلامية بجهل منه، ويكفر بالجزئية، ويكفر من يعلن الشهادة على المآذن ولو رددها، ويرى أخص من الكفار الأصليين، وله جولات وصولات بالتكفير لا يلحقه فيها الخوارج الأولون. وخلف هذا البلاء على الأمة. ووجد من يروج لهذا الفكر المدمر مع ما للسيد قطب أو على سيد قطب من المصائب التي وقع فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ماذا يترتب على تأخرك عن هذه الجنازة؟ هذه بدأ أنا أراها والعلماء يقولون كذا. أحسن أنه يجلس ساب حتى المصيبة ثم ماذا يصنع؟ يتحير، يبث في الدعوة السلفية ويحارب هذه البدع التي يعرف أنهم مصرون عليها، يبين لهم ويهددهم ويقول لهم لو ما توالدي ما أحضر، يبين لهم هذا بدع، هذا دين الله، الرسول قال كذا في البدع والصحابة قالوا كذا والسلف قالوا كذا، يبين لهم لأن الله يهديهم فيكفون عن هذه البدع. أما يسكت ويجامل ويداهن لين تأتي المشكلة ويقول ماذا أصنع؟ بارك الله فيك. فلا بد من توعية، كل واحد يوفقه الله للمنهج السلفي وفي أسرته وعشيرته بدع يبين لهم، يبين لهم أن هذه ليست من الدين. وإذا كان من المالكية يبين لهم أقوال المالكية، فإن أئمة المالكية من أشد الناس حربا على البدع تباعا لمالك، كان مالك شديدا في حرب البدع وقال أسف. وهو يعني وبعض الأئمة هو من أشد الناس حربا على السحرة ويكثر من يتعلم السحر، ومع هذا تجد كثير من يسب له سحرة، سحرة يسب لمالك ويكفر من يتعلم السحر، كيف من يعلمه ويتعاطاه، ومع ذلك تراهم فيهم سحرة وكثرة البدع في من ينتسبون إليه مع الأسف. برأه الله منهم، كان شديدا على البدع لا يطيق شيئا منها أبدا، رضي الله عنه. من إمام الناصح على حلمه وأخلاقه العالية ما يتحمل البدع أبدا. يا عبد الرحمن المهدي كما يذكر الشاطبي قريبا مالك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع ثوبه، فقال مالك للشرطة خذوه، يعني للسجن. عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة الحديث والفقه بارك الله فيكم، يقول عبد المجيد ما رأس عينا مثله في الفقه والعلم، فأمر بسجنه. فبكى عبد الرحمن، ما الذي فعل؟ قال أحدثت في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف؟ ماذا عمل؟ وضع ثوبه أمامه. هذا ما هذا شيء غريب علينا، استنكار غريب، أما فعله فمشاهد، مشاهد بارك الله فيكم مع الأسف الشديد. وكان ابن تيمية رحمه الله إذا رأى السجاجد في المسجد يشيلها ويرميها برا. شوف ناس يحطون السجاجد ومن أهدافهم احتكار هذه المواضع، فيأتي الشيخ الإسلام ويرميها برا. شخصية عظيمة، شخصية مالك رضي الله عنهم. وقال عن مالك انه سمع المؤذن اذن وراح يطرق بيت الناس صلاه صلاه، امر بسجنه. قالوا اذنت خلاص ايش تبغى؟ يعني بلال ما كان يذهب لبيت الناس يطرق بيت الناس ويقول الصلاه الصلاه، يعني قرات اذانهم بالاذان والصلاه خير من النوم وكذا، هذا يكفي. فراى بدعه بارك الله فيكم و أنكر على هذا المؤذن أو أمر بسجنه. لا أضبط الآن، فالبدع تحتاج إلى بيان. من علمه الله بهذه السنة فعليه أن ينصح وبالحكم وبالرسالة بيّن للناس، ويعني يكون مما يستعين به على إقناعهم أن يذكر لهم سلفهم الذين يحترمون يحترمونهم ويرون أنهم أئمتهم، فإن هذا ينجع فيهم وينفع إن شاء الله. قال مالك، قال ابن عبد البر، قال فلان بارك الله فيكم ابن وضاح، وأيضا ممن كتب في البدع وألف فيها. أظن أكتب سمعتم؟ نحن سمعنا صوت واحد فقط، واحد يقول انه سمع يعني اصوات جوالات في الموسيقى. سمعتم هذا ولا صوت واحد فقط؟ ها، صوتين. على كل حال نحن نصح اخواننا ان لا يستخدم الموسيقى في الجوالات، صوت عصفور، صوت حاجة اخرى، بارك الله فيكم، الأمور جائزة، والموسيقى ما يجوز، لا يجوز أبدا أن يستخدمها في جواله. بارك الله فيكم، وفق الله الجميع للتمسك بالسنة واتباع السلف الصالح. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم.